في مساحه لو نعيش بلا سماحه وتعايشنا بحب لضيق الارض نسحا كاللقاب ابتحيا وبسلام انشر وحل الكلام زي نود يا احترام ام محبة وابتسام انشر بين الانام هذا هو دين السلام. تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانتعايشنا بحب لتغيق الأرض نسحا كاللقاب أبتحيا أنشر وحل الكلام زي نود يا احترام أم محبة وابتسام أنشر بين